بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذا من أجل وأعظم أبواب البخاري في كتاب العلم، وهذا الباب هو من أخطر الأبواب التي بوب عليها الإمام البخاري، حيث قال رحمه الله كما سمعنا أخانا أبا بدر حفظه الله، قال: كيف يقبض العلم. وهذا الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب هو من دلائل النبوة، وقد عد هذا الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح كثير من العلماء في أبواب دلائل النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع من الأمور الغيبية، فكان الأمر كما قال: وما زال ينقص العلم من زمانهم حتى وصل الأمر إلى زماننا. كيف يقبض العلم؟ والقبض هو أخذ الشيء ونزعه وإزالته، كل هذا يدخل بمعنى القبض. فالعلم يقبض ويرفع من الأرض، وقد ثبت فيما صحح الإمام الألباني في مسند الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من طريق صلة بن زفر قال: حدثنا حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس الإسلام، الدروس هو الذهاب والانتهاء. يدرس الإسلام أي يذهب ويرفع، كما يدرس وشي الثوب أي كما يذهب لون الثوب إذا تقادم به الزمان والعهد. فكما أن لون الثوب يزول ويندرس مع طول الزمن، كذلك الإسلام يرفع من الأرض. قال: ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى في الأرض منه آية. ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى في الأرض منه آية. وهذا لا يتنافى إطلاقا مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن الله يحفظ القرآن ببقائه فلا يزيد ولا ينقص ولا يحرف، ويحفظ القرآن بنزعه فينزعه كما هو لا يزيد ولا ينقص، فهو محفوظ ببقائه في الأرض ومحفوظ بنزعه من الأرض، بحيث لا يمكن لأحد أن يحرف فيه شيئا. وهذا هو ذهاب العلم جملة، ذهاب العلم جملة حين يقبض الله القرآن ويرفع. ولذلك جاء في كتب العقائد، كتب عقائد السلف، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم به حقيقة بلا كيف، وإليه يعود. ذكر ذلك بعض أئمة أهل السنة في كتب العقائد إشارة إلى ما جاء بأن القرآن يرفع آخر الزمن. كيف يقبض؟ ساق الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد وافقه تلميذه مسلم على هذا الحديث، فهو حديث متفق عليه بين الشيخين. وقد ذكرت أنه فيما يتعلق بالإسناد، ذكرت أن طالب العلم حتى يسهل عليه حفظ الأسانيد أو حفظ الرواة أنه يهتم بالسلاسل المتكررة، فذكرت من تلك السلاسل هذه السلسلة التي أمامنا: هشام بن عروة عن أبيه، وغالبا يأتي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ويأتي عن هشام مالك. فإذا حفظت هذه السلسلة فإنك تضبط كثيرا من الأحاديث التي تأتي بهذه السلسلة إذا صح الإسناد إلى مالك مثلا، فهذه السلسلة متكررة في الصحيحين وغيرهما وتتردد كثيرا: مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، مالك عن نافع عن ابن عمر. وهكذا يعتني طالب العلم بهذه السلاسل المتكررة فيسهل عليه ضبط الأسانيد وضبط حال الرواة. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي أن الله لا ينتزع العلم نزعا دفعة واحدة، ولكن ينتزع العلم بالتدرج شيئا فشيئا. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فيه فائدة جليلة، وهي أن الحق يدور مع العلماء، وأن من لم يتابع العلماء فإنه ضرورة مخالف للعلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بقاء العلم ببقاء العلماء، وجعل نزع العلم بموت العلماء، فدل ذلك على أن الحق لا يخرج عن العلماء. فإذا سمعت جاهلا يقول إن العلماء في زماننا صاروا كذا وكذا وتركوا من الدين كذا وكذا وجاملوا ولاة الأمر في كذا وكذا، إذا سمعت هذا المدعي يقول هذا فاعلم أنه على ضلال، لأن العلماء هم حمال العلم والشرع، فالطعن فيهم طعن في الشرع. ولذلك كان من أصول أئمتنا أن يمتحنوا الرجل بالثناء على العالم أو بالقدح في العالم. وقد ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل آثارا في ذلك، منها قال: إذا رأيت الخراساني يثني على ابن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يقع في ابن المبارك فاعلم أنه صاحب بدعة. بل بوب ابن أبي حاتم بابا عظيما قال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. يعرفون الرجل صاحب السنة من حبه لأئمة أهل السنة، ويعرفون جرحه من قدحه في أئمة أهل السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما. فيه أنه سيأتي زمان لا يبقى في الأرض عالم، حتى إذا لم يبق عالما. فيه أنه سيأتي زمان لا يبقى في الأرض عالم، حينئذ إذا لم يبقى عالم في الأرض ماذا يفعل الناس؟ قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا، فظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فيه من الفقه أنه لا يستفتى إلا العالم، فإنك إذا استفتيت جاهلا فإنه يضل حيث تصدر في أمر الدين، ويضل غيره حيث أنه تكلم بغير علم. ففيه أنه ينبغي على السائل أن يتحرى عن المسؤول، فلا يسأل إلا عالما، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري هذا هو راوي صحيح البخاري. الفربري هو راوي نسخة صحيح البخاري، تلميذ البخاري. بعد أن روى الحديث، روى الحديث بسند له هو من غير طريق البخاري. قال: حدثنا عباس، عباس هو الإمام عباس الدوري، وهو الإمام الثقة تلميذ يحيى بن معين وناقل علم يحيى بن معين. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة هو الإمام الثقة المتقن الحافظ، قتيبة هو ابن سعيد رحمه الله. حدثنا جرير عن هشام نحوه. مقصود الفربري أن جريرا تابع مالكا بنحو الحديث، فرواه جرير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فتابع جرير مالكا في هذا الحديث ولكن بنحوه. وطلاب الأئمة قديما يروون كتب أئمتهم، فربما نقل التلميذ حين ينقل الكتاب أدخل شيئا رواية لنفسه زيادة على أصل الكتاب، وهذا كان أمرا معروفا عند الأئمة. ولذلك الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد حين نقل المسند عن أبيه فإن له زيادات، فعلامات تلك الزيادات إذا قال حدثنا فلان ولم يقل حدثنا أبي، فيقصد أنه من زياداته على مسند أبيه. والفربري يفعل هذا في البخاري نادرا، يسوق أحاديث أو آثار لنفسه زيادة على أصل البخاري. نعم. باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا هل يجعل يوم عندي يجعل لو جعلت يجعل تنصب يوما مساء يوما. أي لو قلت يجعل يبقى يوما. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. نعم. أما الحديث الأول وهو غلبنا عليك الرجال فقد تقدم معنا وسبق شرحه. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي هو من الطريق الأخرى فقوله فيه ثلاثة لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا سن البلوغ أي ماتوا قبل بلوغهم. وفيه فضل الصبر على موت الأبناء. ولذلك حين سئل إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين قال واثنتين وتقدم معها. نعم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم. هذا الباب فيه أدب طالب العلم وأن طالب العلم ينبغي عليه إذا سمع شيئا واستشكله ينبغي أن يراجع شيخه فيه. فقال البخاري باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ففيه من أدب طالب العلم أن يكون حريصا على الطلب وأنه إذا سمع شيئا من العلم فلم يفهمه واستشكله فإنه ينبغي له أن يراجع شيخه. وكذلك من أدب الشيخ ينبغي أن يتلطف مع التلميذ وأن يصبر عليه حتى يبين له ما لم يفهمه ذلك الطالب. ثم ساق البخاري حديث عائشة أنها ما كانت تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وهذا من حرص أمنا عائشة رضي الله عنها على طلب العلم. فحين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب من حوسب عذب أي ما من عبد يحاسبه الله إلا استحق أن يعذب. لماذا؟ لأن العبد لا يستطيع أن يقوم بشكر ربه عز وجل ومهما قام من طاعة لله فإنه يبقى مقصرا إلا أن هذا التقصير يتفاوت. ومن هنا شرح أهل السنة الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ذكر جماعة من أئمة أهل السنة كابن القيم وغيره أن المراد من هذا أن العبد لا يقدر أن يوفي شكر ربه عليه، وأنه لا يستطيع أن يؤدي شكر الله عز وجل على نعمه وأن يكافئ شكر الله، حينئذ يبقى العبد مقصرا ضعيفا عاجزا عن القيام بكل ما أوجب الله عليه، ولا يستطيع أن يوفي ربه شكر نعمه، ومن هنا يستحق أن يعذب. ومن هنا ثبت عند البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فإن العمل لا يوفي استحقاقك دخول الجنة لتقصيرك وضعفك عن القيام بشكر الله عز وجل. هذا معنى من حوسب عذب. فاستشكلت أمنا عائشة قالت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وجه الاستشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، والآية تبين أن هذا حوسب ودخل الجنة. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذا حوسب ودخل الجنة، وهذا ظاهره مشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، مع أن هذا حوسب ولم يعذب. من هنا استشكلت فقال: إنما ذلك العرض، أي إنما ذلك الذي في الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو العرض أن يعرض عليه عمله الصالح وعمله السيء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يدنو أو يدني إليه عبده فيعرفه بذنوبه، فيقول الله له: أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، ويوم كذا فعلت كذا وكذا؟ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. إذن هذا عرض وليس مناقشة حساب. وأما إذا ناقشك في الحساب وقابل سيئاتك بما يقابلها من العذاب فهذه المناقشة. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، أي من دقق معه في الحساب فإنه لا يوفي حق الله، فلا بد أن يهلك. وفي هذا من الفقه أن السنة لا تعارض القرآن أبدا، وأن من ظن أن السنة قد تعارض القرآن فهذا يقعن في الوحي من حيث لا يشعر. فإنها، أقصد أمنا عائشة، استشكلت بين قوله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب مع قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض بين قوله وبين القرآن، إذ الكل وحي من الله. ولذلك من شعار أهل البدع أنهم يأتون إلى الأحاديث الصحيحة فيقيمون بينها وبين بعض ظواهر الآيات تعارضا في ظنهم، فحينئذ يقولون: يقدم القرآن على الحديث ويترك الحديث.

على هذا الأمير. فقال إذن لي أيها الأمير. فيه أدب الصحابة في الإنكار على الأمراء، فيه أدب الصحابة في الإنكار على الأمراء. قال إذن لي أيها الأمير، وهذا يلتقي مع قوله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا. وكان هذا القول اللين الذي أمر الله به النبيين الصالحين موسى وهارون كان مع من؟ مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والذي أمر وزيره أن يبني له صرحا ليبلغ ما بلغ. هذا الكافر العاتي أمر الله نبييه أن يقول له قولا لينا. ففيه من الآداب وجوب بذل النصيحة لولاة الأمر وإن أخطأوا وإن عصوا وإن ظلموا بالرفق واللين. وأما بالسباب وأن يسب الأمير وأن يطعن فيه وأن يلمز ويهمز، هذا فعل السفهاء وليس هو فعل أتباع الأنبياء ولا فعل جلة الصحابة رضي الله عنهم وأئمتهم الأكابر، فإن أخلاقهم كانت معروفة في النصح لولاة الأمر. وقد كان الحجاج بن يوسف الثقفي رأسا في الظلم، رأسا في الظلم. وفي ابن ماجه بإسناد صحيح عن هشام بن حسان وصححه الألباني قال أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل كذا 120,000، 120,000. ومع ذلك فكان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون في نصح الولاة. وقد روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح على شرطه، قد روى بهذا الإسناد عدة أحاديث في صحيحه من طريق أبي جمرة قال أتيت ابن عباس حين احترق بيت الله في هذه الفتنة فاحترقت الكعبة، فذكرت الحجاج عند ابن عباس فسببته، فقال لي لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح هو على شرطه، قد روى به أحاديث في صحيحه رحمه الله. ثانيا ذكر أبو شريح لهذا الأمير قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فأبو شريح يقول لهذا الأمير لا يحل لك شرعا أن تسفك الدماء في مكة. فاحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة حرمها الله، قال إن مكة حرمها الله، حرمها الله أي حرم فيها القتال وحرم فيها قطع وحرم فيها قطع شجرها وحرم تنفير صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعلم ولا يعضد شوكها ولا يلتقط خلاها، كل هذه أمور محرمة في مكة ولا يرفع فيها السلاح. قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قاتل في مكة، قال صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي إذا جاءكم من يريد أن يقاتل في مكة واحتج بفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها في فتح مكة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. أي أن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أذن له في هذه الساعة أن يسفك بها دما، أي دم الكفار. فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. أي أن الله لم يأذن لنبيه إذنا مطلقا، وإنما أذن له في القتال فيها ساعة من نهار، فبعد أن مضت تلك الساعة عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. قال وليبلغ الشاهد الغائب. نقف هنا إن شاء الله.